فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم. يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي أعتبر يزور ليشبع. المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرمان. لم يتبع ثلاث أيام أيام تشريق في منى، يعني لو فضل طول النهار يعني تستخدم في مكة عند المغرب راح لبيت منى جائز؟ جائز لكن في نقص، لأنه العملية الحج مو نزهة، لازم يتحمل الحر والهواء والعثار والى اخره. صوره شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الاول من الليل كمان بيقضيه هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيله يعني بيروح ببات. هي انا بد ما هيك الرسول فعل، نعم احنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولن نستطيع، وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه، لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير يكفينا، يعني ما هو في استطاعتنا، نجي نحن نقصر في استطاعتنا. لا، كان الشيخ بعض الشباب يجوز أن يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني. شو يساوي؟ التعدد. يجوز أن يجمع اليوم الثالث في الربيع مع اليوم الثاني؟ لا، ما بيكفي إنه ربنا سمح لنا بيوم إلا كمان نحتاج اليوم الثالث في العدل والمروة، بل يجمع اليوم الأخير. ما أنا شو عم أحكي؟ مو يجمع بين الرمي يعني يرمي يعني يومين في يوم. أنا شو عم أقول لك؟ ما بكفي انه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه من اتقى. ما بكفي انه اسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل اماله لحتى نحن نلف وندور كمان انه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني. وقت الرمي يا شيخ، انا شيخ عندي مسألة ممكن يكون قبل الزواج، يعني على اساس الزحمه والشيء اللي ممكن نرمي قبل، يعني يباح انه قبل. لا، هو قبل الوقت لا يشرع، لكن بيجوز انك ترمي في الليل اذا كنت تخشى الزحام، ترمي في الليل باعتبار انه حدد اول الوقت ولم يحدد اخر الوقت، فانت لا تتعدى على المحدد وقته، وانما استفد من اللي ما حدد نهايته. هنا كنت الشيخ أبو سألتك أنا بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته عليه لما سألتك على الهاتف من مكة، من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث الذي يتعجل يعني تحية المسجد. كنا حكينا لكم الشيخ بالنسبة لطواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقت يكون شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟ يعني بعد ما بعد يعني بالأسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة، يعني طوفه في الليل ما أظن قضية ليل ونهار. وقت شيخ مثل ما الأخ يعني. أيوة بالضبط، يعني أسبوع أسبوعين يعني. لا يا شيخ، لا، بنفس النهار اللي إحنا طوفنا. أي نعم، ذهب يطوف الإفاضة إله وقت معين. يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل العصر هيك تقصد؟ نعم، قبل يدخل نص الليل. نعم، خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازة، لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف. وهلا بفك مو فك احرامه لما رمى الجمره. اي نعم، إيه؟ فهل بده يتمتع بهذا التحلل، هل بيسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر، هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل؟ لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر، وما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى الطواف.